حتى يوقعك في فخه. وهذا الذي حدث في هذه الأمة نسأل الله العافية والسلامة، والحمد لله الذي عافانا وإياكم، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم ويفقهنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين. بدأ بهم في هذه المسألة بدأ بهم بتحسين العبادة لهم لربنا جل وعلا، لكن عند قبور الصالحين، ثم ينتقل بعد ذلك بهم إلى الغلو في هؤلاء الصالحين وتعظيمهم، فيأتي بعد ذلك من لا يعلم حقيقة أمر هؤلاء، حقيقة أمر هذا الجيل، فيسهل على الشيطان اصطيادهم فيجرهم حينئذ إلى عبادة هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الصالحين، كما فعل في قوم نوح، فيبتدئون بعبادة الله، الصلاة لله عند قبور هؤلاء الصالحين، ثم بعد ذلك تنتقل الصورة إلى عبادة هؤلاء الصالحين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا غاية البيان، وهو الناصح الشفيق الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وهو في السياق، والسياق سياق الموت، يعني نزع الروح، هذا معنى كلمة السياق، وهو ينزع صلى الله عليه وسلم، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبين أن هذا الفعل فعل شرار الخلق، اتخاذ القبور المساجد على القبور فعل شرار الخلق. قال: أولئك، ويصح أولئك للمخاطبة وللمخبر عنهم، شرار الخلق عند الله، إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا. إذن فالبناء للمساجد على القبور بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بدلالة المنطوق التي هي أعلى وأقوى الدلالات، كما قال الناظم: يغنيك منطوقه عن كل مفهوم. دلالة المنطوق يفهمها كل أحد، صريحة. يخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذا الفعل فعل شرار الخلق، فالذي يبني البنايات على قبور الصالحين فهو من شرار الخلق عند الله جل وعلا، وهو متبع سنن اليهود والنصارى ومقتد بهم، وهو مخالف لمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح. فأي صراحة بعد هذه الصراحة؟ ومع ذلك تجد أهل الضلال يلبسون على الناس فيصرفوهم عن الحق إلى الباطل. ثم إن البناء للمساجد على الصالحين والأنبياء ذريعة إلى عبادتهم، ذريعة إلى عبادتهم، طريقة وسيلة تؤدي إلى عبادتهم. فلأجل ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لعن فاعل ذلك لعنة الله. فالفاعل لهذا داخل في هذه اللعنة، عافانا الله وإياكم من ذلك كله. فمن علم هذا ومن الله عليه وعافاه فليحمد الله جل وعلا. وهذا البلاء قد انتشر في كثير من العالم الإسلامي، لا تكاد تنزل إلا وستجد في بلدان المسلمين شيئا من هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر منه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. خلا هذه البلاد، فقد رحمها الله جل وعلا، ونسأل الله أن يرحم عباده المسلمين في كل مكان، رحمها الله من هذه الفتنة، فتنة البناء على القبور وبناء المساجد على القبور والعكوف عندها بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، ثم بسبب من أقامه لنا هذا الإمام ودعوته رحمه الله. هذه البلاد قامت على هذا التوحيد وعلى هذه الطريقة المبروكة الصافية النقية التي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فلا ترون فيها بفضل الله وحمده مسجدا مبنيا على قبر. فإن قال قائل ومسجده، قلنا مسجده لم يبنى على القبر، مسجده كان بجوار بيته، حجرة عائشة بجوار المسجد على يسار الإمام، وهي آخر الحجر من ناحية القبلة وأقرب الحجر إلى المسجد وألصقها. وقد كان عليه الصلاة والسلام وهو معتكف يخرج رأسه لعائشة وهي في بيتها فترجله له صلوات الله وسلامه عليه، ويتناول منها الخمرة، تقول له إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في يدك، فتناوله. هذا دليل على أنهم كانوا يعلمون أن الحيض يمنع النساء من دخول المساجد، إن حيضتك ليست في يدك. ثم بعد ذلك لما توفي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته لهذا السبب الذي سمعناه، وبقي بيته خارجا حتى جاء زمان الوليد في عهد عمر بن عبد العزيز حينما كان أميرا على المدينة، فأدخل الحجرة وزاد الزيادة الشرقية التي رأيتم. وقد أنكر هذا الصنيع، ولكن وقد حدث إزالته تحدث فتنة أعظم. يقول هدموا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حقيقة ما هدموا مسجد رسول الله، إنما هدموا هذه الزيادة التي أنكرها أهل العلم. وقد كان أبان ابن عثمان هو وابن الوليد بن عبد الملك في مجلس بالمدينة، فأراد أن يفاخره، قال إن أبي وسع في المسجد أكثر من أبيك، قال نعم، لكن بناية أبي كانت بناية إسلام، وأما توسعة أبيك فتوسعة كنائس. هذا من عهد من؟ أبان بن عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان بن عفان وسع في مسجد النبي، قال توسعة أبي وإضافة أبي توسعة مساجد، أما توسعة أبوك كنائس، لأنه أدخل القبر، فالمسجد لم يبنى على القبر. كيف النبي بناه ومكث فيه 10 سنين يدعو إلى الله، يقول أن بني المسجد على القبر، هذا من أبطل الباطل. أين ذهبت عقول المسلمين؟ المسجد أول ولا القبر أول؟ مسجد رسول الله. لكن سبحان الله كيف تذهب العقول. وهذا من نصرة الله معشر الأحبة لأهل الحق على أهل الباطل، أن يجعل باطلهم واضحا مكشوفا سهل الهدم، فيكر عليه أهل السنة والإسلام بأضعف المعاول، ما يحتاجون أقوى المعاول فيهدمونه. هذا من فضل الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام سيأتينا كان يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا، والعيد هو الذي يعتاد إليه، سيأتينا ذلك كله. فالحاصل هذه البلاد هي الوحيدة التي سلمها الله من هذه المصيبة بسبب ماذا؟ بسبب الدعوة الصحيحة إلى العقيدة الصحيحة، دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونصرة آل سعود وفقهم الله له، ورحم الأموات منهم الذين كانوا في عصر الإمام وبعد ذلك، كلهم قامت دولتهم على الإسلام الصحيح النقي. والآن هذه الحرب الضروس على هذه البلاد كله لأجل إسقاطها، لإطفاء هذا النور الذي هي عليه وتدعو إليه. الأخطاء ما تسلم منها بلاد، والخطأ ما يسلم منه بشر، لا شك ولا ريب، ولا أحد يزعم لهم هذا، بل هم أنفسهم وفقهم الله يقولون ذلك. ولكن العاقل ينظر إلى الحسنات العظام التي يقيمونها، أعظمها أعظم الحسنات التي يقيمها آل سعود هي نصرة التوحيد الذي إذا لقينا الله به، ولو لقيناه بما لقينا من الذنوب والآثام، فإنا نرجو أن يغفر الله لنا فضلا وتكرما منه من أول وهلة أو بقدر، والمآل إلى الجنة، بخلاف صاحب الشرك الذي هو خالد مخلد في نار جهنم أبدا. وأصحاب الدعوات الزائفة الباطلة، سواء من ظهر منهم أو من استتر، لا هم لهم في هذا الوقت إلا الهجوم على هذه الدولة وعلى علمائها، حملة شرسة ضد هذه الدولة وضد علمائها. ما شاء الله، نحن لا نبرر لأنفسنا، لكن أقول وازنوا، كونوا عادلين في المقاييس والمكاييل والموازين. فإذا وقع عندك شيء من المعاصي فانظر إلى هذا الشان للحملة عليك، وفي المقابل انظر مدحه لبعض البلدان الأخرى التي تفتتح شواطئ للعراة، يمجدونها ويمدحونها ويعظمونها ويبالغون في ذلك، وهذه الدولة لا شيء من ذلك فيها، ومع ذلك يتآمرون عليها ويتحاملون عليها ويحقدون عليها دعاة سوء، نسأل الله العافية والسلامة. لا يسرهم إلا أن تزول هذه الدولة، ونسأل الله جل وعلا أن يخيب آمالهم وأن يكبتهم وأن يقطع دابرهم، وأن يعين هذه الدولة على الخير، وأن ينصرها بالدين والتمسك به، وأن ينصر الدين وأهله بفضله ورحمته ثم بها، فهي القائمة بمصالح الناس، أهل الإسلام الصافي. هذه الدولة سند أهل الإسلام وأهل السنة في كل مكان. فنسأل الله جل وعلا أن يمدها بعونه، وأن يهيئ لها من أمرها رشدا، وأن يوفق ولاتها والقائمين عليها، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الصادقة الناصحة التي تحثهم على الخير وتدلهم عليه وتشد أزرهم وتبين لهم الشر وتحذرهم منه وتعينهم على محاربته، إنه جواد كريم. هذه النعمة العظيمة يا معشر الإخوان، نعمة التوحيد لا تعادلها نعمة مهما كانت. فنسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والإيمان، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. نعم. يقول رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ، يعني باب بيان ما جاء من الأدلة في الكتاب والسنة من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ إذا كان التغليظ في إذا عبد الله عند قبره، كأن صلى عند قبره أو جلس عند قبره يدعو الله ويقرأ، هذا منكر، فكيف إذا عبده واتخذ قبره إلها من دون الله؟ يكون التغليظ أشد وأكبر، لأن الفعل الأول وسيلة والثاني شرك أكبر، فالتعبد عند القبور والصلاة عندها وسيلة، فإذا عبد أصحابها ودعاهم واستغاث بهم وقعت الكارثة، ووقع الأمر الأكبر الذي حرم الأول، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر والكفر الأعظم، نسأل الله العافية. ولهذا قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني أو نبي، فكيف إذا عبده؟ لأن الصالحين يشمل الأنبياء وغيرهم من عباد الله الصالحين. والمراد بالتغليظ يعني الشدة في الإنكار، التغليظ الشدة في الإنكار والمبالغة في ذلك، وما ذلك إلا بسبب شناعة وقبح الفعل. كلما كان الفعل أقبح ينبغي أن يكون الإنكار أغلظ وأقوى، ولا شيء أقبح ولا أفدح ولا أنكر من الشرك بالله والوسيلة إليه، والوسيلة إليه. فالعبادة لله عند القبور وسيلة إلى عبادة المقبور، فهذا شرك، والأول طريق موصل إلى الشرك. فاشتد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ هذا بسبب عظم الجرم الذي هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى والشرك به. نعم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة، وفي اللفظ الثاني وأم حبيبة بنت أبي سفيان، ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، والكنيسة هي معبد النصارى. كانت أم سلمة وأم حبيبة قد ذهبتا مهاجرتين إلى الحبشة مع أزواجهما، أم سلمة مع زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وأم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش، فرأتا كنيسة وما فيها من الصور، وأن كنيسة لها شأن يقال لها مارية، معظمة لها صور وتحسينات، فذكرتاها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك الراوي هل قال عبد أو قال رجل، والمعنى واحد، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، قال: أولئك شرار الخلق عند الله. هذا يبين لنا حال النصارى، وأنهم يغلون في أمواتهم ويعظمون كنائسهم دعاية للباطل والكفر، نعوذ بالله من ذلك. فإذا مات فيهم الرجل الصالح النبي أو عبد صالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه صورا لهذا الرجل أو له ولأتباعه، كما جرى لقوم نوح في الباب السابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أم سلمة وأم حبيبة: أولئك شرار الخلق عند الله، يعني هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل هم شرار الخلق عند الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا الأمر من شرار الخلق، يعني من بنى على القبور وصور فيها الصور هم شرار الخلق عند الله، لأنهم فعلوا أسباب الشرك، والغالب أنهم يفعلونه لاعتقادهم الشرك وطلبهم فعل ذلك، فلهذا سماهم شرار الخلق، فإنهم يبنون البنايات على القبور لتعبد ولتعظم وليستغاث بها وينذر لها ويطلب منها المدد، فبهذا صاروا شرار الخلق. وبهذا يعلم أن من فعل ذلك من هذه الأمة فقد تشبه بالنصارى وعمل عملهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والمقصود من هذا التحذير لنا أن نفعل كفعلهم، هذا المقصود حين ذكر هذا صلى الله عليه وسلم، حتى يحذرنا أن نفعل فعلهم. وقد وقعت الأمة في هذا البلاء العظيم، وتشبهوا بالنصارى واليهود، وأتوا من ذلك الشيء الكثير. وأعظم من سبق إلى هذا وأكثر من سبق إلى هذا الرافضة الشيعة غلاة أهل البيت، فهم أول من بنى على القبور واتخذ عليها المساجد وعظموها وعبدوها من دون الله. نعم، ذكر العلماء ومن هؤلاء شيخ الإسلام وغيره رحمهم الله تعالى أن هذه البلية وهذه المحنة التي نزلت بالمسلمين، وأعني بها البناء على القبور، أول ما عرفت ومن أحدثها هم الروافض، أول من أحدثها هم الروافض في المسلمين، فبنوا على بعض من يزعمون أنهم أئمتهم وهم براء منهم من آل البيت، ثم انتشر بعد ذلك في الأمة، فنسأل الله العافية والسلامة. هذا منشأها في أمة الإسلام، في من يدعون الإسلام، بدأ على يدي من؟ على أيدي هؤلاء، وهؤلاء ورثوا فيه من؟ ورثوا فيه اليهود والنصارى. ومن قرأ عقائد الروافض في كتبهم وجدهم يتفقون مع اليهود في كثير منها في أصول عقائده، فنعوذ بالله من ذلك. وهذا موجود، وكتب أهل الإسلام التي تفضحهم في مشابهتهم لليهود في النقل من كتبهم وما يماثله تماما في كتب اليهود موجود، فينقل النص من كتب الروافض وينقل النص من كتب اليهود، فهم سواء، وليس ذلك بغريب، لأن أصلهم عبد الله بن سبأ ابن السودة اليهودي الذي جاء من اليمن، تظاهر بالإسلام وأحدث في هذه الأمة ما أحدث، نسأل الله العافية والسلامة. فكان هؤلاء القوم من المنتسبين إلى الإسلام هم أول من خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فبنوا على المساجد واتخذوا على القبور واتخذوها مساجد. فالمساجد هذه بيوت الله جل وعلا، أمكنة العبادة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائها وحث على ذلك، وهي رياض من رياض الجنة، وأمر بتشييدها بين الدور، وأما اتخاذها على القبور فهذا من أنكر المنكرات وأعظم المحظور، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، تلك بيوت أذن الله بأن ترفع نصا بالكتاب والسنن، وهي رياض من رياض الجنة، فارتع هديت لاتباع السنة، ومن بنى لله مسجدا بنى بيتا له في دار عدن ربنا، إلى أن قال أما اتخاذها على القبور فاحذر فذاك أعظم المحذور، فاعلم فذاك أحذر أعظم المحذور. فهذا الواجب على المسلمين أن يقفوا عند أمر الله ورسوله، ولكن النفوس تهوى الضلال وتسرع إليه ويشق عليها الحق والثبات عليه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى بمنه وكرمه. نعم، ثم اتبعهم غيرهم من الناس ممن ينتسبون إلى السنة وعدم التشيع، قلدوهم وشابهوهم في ذلك. وأول ما بدأ هذا في غير الروافض ممن ينتسبون إلى السنة، يعني ليسوا رافضة، ليسوا رافضة. أول من اتبع هؤلاء الروافض البناء على القبور الصوفية. ولذلك قال جمع من العلم في أوقات متعددة متفاوتة: التصوف دثار والتشيع شعار، يبدأ بالتصوف وينتهي بالتشيع. وبما أن معنا بعض أبناءنا من المغرب لا بأس أن نذكر مثالا واحدا على صدق ما أقول. عندكم الطريقة، اصبروا علي سأسمي لكم، التي يقوم عليها الغمارية. ها نعم، هذه الطريقة من أبرز رجالها أبناء شيخها الغماري، أبناؤه منهم أبو الفيض أحمد ومنهم عبد العزيز. طريقتهم معروفة وقبتهم معروفة على ضريح أبيهم. يكتب عبد العزيز كتابا يسميه الباحث عن علل الطعن في الحارث، يعني الحارث الأعور الذي كذبه علماء الحديث، ويقرضه أخوه أحمد ابن الصديق أبو الفيض، وكان أحمد على فراش المرض ويقول: لولا أني مريض، المرض أظنه الذي مات فيه، أظنه لقلت في هذا الكتاب مثله تقريرا له، كتاب صغير، وهو قائم على الدفاع عن من؟ عن الحارث الأعور. يقول فيه صاحبه، وهذا يمدحه أخوه أحمد الكبير، يقول فيه: فيا لله العجب، يصبح الناصبي ثقة مطلقة، والشيعي ضعيفا مطلقا، يعني الحارث، والناصب يرد به السني. ثم قال: وهؤلاء أتباع ابن الوزغ وابن آكلة الأكباد، يريد من؟ يريد هند بنت عتبة رضي الله عنها، ومعاوية ابن أبي سفيان وأباه أبا سفيان رضي الله عنهم جميعا. يصبح عندهم الشيعي ضعيف مطلقا، والناصبي ثقة مطلقا. قال: ثم يأتون ويرون في كتاب يزعمون أنه أصح الكتب بعد القرآن، يريد ماذا؟ ما قدر يسميه، فقال بهذا، يعني صحيح البخاري، فيخرج فيه لأمثال عمران بن حطان وحريز بن عثمان، إلى أن قال: ووالله لو جاءنا نصف البخاري، اضطر هنا إلى أن يسميه نصف البخاري من طريقه ما لرددناه، ولو أجمعت الجن مع الإنس على صحته. هكذا. وانظر بعد ذلك في أخبارهم تجد كيف انتهوا. بدأوا صوفية وانتهوا روافض، بدأوا صوفية وانتهوا روافض. فهذا الباب باب خطير معشر الأحبة. وصدق سلفنا الصالح حينما قالوا: التصوف دثار والتشيع شعار. الظاهر تصوف وينتهي إلى الانحراف العظيم الكبير. فلهذا منذ القدم الصوفية يرثون من الروافض أشياء، فمن ما ورثوا وبئس ما ورثوا، وبئس الوارث والموروث والمورث. هذا البلاء، البناء على ما؟ البناء على القبور، بناء المساجد على القبور، الموروث هو هذا، بناء المساجد على القبور، والوارث هم الصوفية، والمورث لهم الذي ورثوا في هذا الباب من أهل الضلال الروافض. فهم سلسلة أو سلاسل في حلقة واحدة، نسأل الله العافية والسلامة، حلقة الشرك، سلاسل تدور في هذه الحلقة التي تبدأ وتنتهي عند ما بدأت منه. فلكل قوم وارث ولكل سلف خلف. فسلف هؤلاء هم هؤلاء الروافض عياذا بالله من ذلك. فهؤلاء نسبوا إلى السنة باعتبار أنهم ليسوا روافض وفشى فيهم، ثم وقع يعني طوائف منهم في اعتقاد الرفض وإن كانوا في الأصل ليسوا روافض. نعم. السلام عليك. ثم اتبعهم غيرهم من الناس ممن ينتسبون إلى السنة وعدم التشيع، قلدوهم وشابهوهم في ذلك، فبنوا على القبور وعظموها واتخذوا عليها المساجد وعبدوها من دون الله، كما هو الواقع الآن في مصر وفي الشام والعراق وفي بلدان لا تحصى، عبدت القبور وبني عليها المساجد. نعم. رأس الحسين في كل مكان. رأس الحسين ما تدري كم مكان نزل فيه، في العراق، في سوريا، في فلسطين، في مصر، ولا تدري كم. هذا رأس ولا رؤوس؟ وهو في الحقيقة عند المؤرخين الصادقين هو بالمدينة مدفون، لا يعلم مكانه، لا يعلم مكانه، والحمد لله. وإلا كان أهل الباطل الآن في وضع غير هذا الوضع، فالحمد لله. نعم. صلى الله عليك. وعبدوها من دون الله، كما هو الواقع الآن في مصر وفي الشام والعراق وفي بلدان لا تحصى، عبدت القبور وبني عليها المساجد وعبدت من دون الله عز وجل، وفرشت وطيبت وطيف بها، طافوا بها كما يطاف بالكعبة. كل هذا واقع. هذه الأمة وقعت فيما وقع فيها الأمم قبلها، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، قد وقع، تابعوا اليهود والنصارى، بل زادوا عليهم في الشر والفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف: فهؤلاء، يعني هؤلاء الكفرة، جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. القبور عظموها وبنوا عليها، والتماثيل الصور، وكلاهما فتنة. وجود الصور فتنة، والبناء على القبور فتنة. فالنصارى جمعوا بين الفتنتين، وهكذا من شابههم من هذه الأمة ممن صور صور الصالحين والأنبياء ونصبها على قبورهم وعظمها أو في مجالسهم، شابه اليهود والنصارى. أقول شابه قوم نوح الذين هلكوا، أهلكهم الله بالطوفان بسبب غلوهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، كما تقدم. ولهما عن عائشة، لهما يعني البخاري ومسلم، عن عائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: لما نزل برسول الله، نزل يعني نزل به ملك الموت عليه الصلاة والسلام، طفق يطرح، طفق أي جعل يطرح خميصة له على وجهه، الخميصة كساء له أعنان، تارة يضعه على وجهه. طفق يعني شرع، فهو من أفعال الشروع، طفق من أفعال الشروع في اللغة العربية، طفق يعني شرع في جعلها على وجهه وإخراجها، رفعها، وضعها ورفعها، وضعها ورفعها، شرع، تكرر ذلك منه، فيقال طفق من أفعال الشروع، يعني شرع في هذا الفعل، كرره، هذا معنى أفعال إيش؟ الشروع، شرع في هذا الفعل، يعني يفعل ثم يرفع، ينزلها على وجهه ثم يرفعها إذا انكتم نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. الخميصة كساء له أعنان، تارة يضعه على وجهه وتارة يرفعه، لأنه يغمه فيرفعه، فيرفعه عن وجهه في سكرات الموت. وفي رواية أخرى يقول: إن لهذا الموت سكرات، عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الخلق وأفضل الخلق، أصابه شدة. والمراد بالسكرات الشدة، يشتد عليه النزع صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو سيد الخلق وأفضل الخلق، أصابه شدة عند الموت عليه الصلاة والسلام، ليرفع الله من درجاته، صلى الله عليه وسلم. نعم. وليكون أسوة لغيره ممن يشتد به الموت من أمته عليه الصلاة والسلام، ويقول في هذه الحالة الشديدة: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر الناس أن يفعلوا فعل اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، أي ليحذرنا أن نصنع صنيعهم. قالت: ولولا ذلك، أي لولا تحذيره، لأبرز قبره، يعني في البقيع مع أصحابه، غير أنه خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا، فلهذا دفنوه في حجرته في بيت عائشة، لئلا يغلى فيه، لئلا يفتتن به فيتخذ مصلا ممن يأتي بعد الصحابة. الصحابة ما يفعلون هذا لعلمهم وإيمانهم، لكن خافوا ممن يأتي بعدهم من الجهلة، فلهذا دفنوه في بيته وصانوه حتى لا يتخذه الجهلة مصلى أو معبدا يعبدونه من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو صلى الله عليه وسلم مدفون في بيت عائشة مما حيل بينه وبين الناس، ثم دفنوا معه الصديق أبو بكر ثم عمر، فالثلاثة دفنوا في حجرة عائشة خارج المسجد، ولم يكن صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، وإنما أدخل القبر والحجرات فيما بعد، في عهد الوليد بن عبد الملك أدخلت الحجرات وما حول وما حولها في التوسعة في المسجد، ودخل بيت عائشة والقبور فيه، ولم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما دفن في بيته. فضعفاء العلم والبصيرة يحتجون بوجود قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأن هذا مشروع، وأن المساجد تبنى في القبور، وهذا جهل كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بالنهي عن ذلك، وقد وقع بعض هذا من الجهلة عند الحجرة، إذا وصلوا إليها وصاروا ينادون: يا رسول الله افعل بنا كذا، يا رسول الله افعل لنا كذا، ونحو ذلك. هذا شرك أكبر نعوذ بالله، لكنه غير مباين من وراء الجدران، وهذا يدل على غيرة الصحابة وحرصهم على سلامة هذا الدين وحمايته من أن يقع فيه الشرك وأن يضل به الناس. فلهذا حذروا الأمة ونقلوا لهم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة نهيه عن اتخاذ القبور ولعنه من فعل من فعل ذلك، حتى لا يقعوا في هذا الأمر. فمنهم من أطاع وحماه الله وسلم، ومنهم من وقع في هذا البلاء ولم ينتفع بهذه الأحاديث. نسأل الله العافية والسلامة. الله أكبر. إذا تلي على الإنسان أو للنبي صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح ولم ينتفع ولم يتأثر ولم يستمع، فماذا تملك له أنت؟ لا تملك له من الله شيئا، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهو كأنه عليه الصلاة والسلام حي ويتكلم وهم يعرضون عنه. هذه سنته صريحة منقولة إلينا نقلا صحيحا بالأسانيد الواضحة كالشمس، معرفة برجالها وأحوالهم. فإذا تلوتها عليهم كأنما تكلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إذا لم يرفعوا بذلك رأسا وأعرضوا، فما أنت بهاد لعني عن ضلالته. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نسأل الله العافية. لا ينفع في هؤلاء شيء بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعك أي كلام بعد ذلك. نعم. وهكذا قوله في حديث جندب أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليال، كما في الرواية الأخرى وهو يقول: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا يدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى أن نبينا هو خليل الله عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم خليل الله وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، وهو أفضل من جده إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا، والكل له أعلى المحبة أعلاها وأكملها. فالخليلان هما إبراهيم ومحمد، وهما أحب الخلق إلى الله عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على فضل الصديق رضي الله عنه، وأنه أفضل الصحابة، ولو جاز له أن يتخذه خليلا لاتخذه خليلا، لكن محمدا هو خليل الله، فلم يجز له أن يتخذ خليلا يزاحم حبه حب الله سبحانه وتعالى. ولكن أخوة الإسلام يعني فيها الكفاية، فالصديق بإجماع أهل العلم هو أفضل الخلق بعد الأنبياء، وهو أفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ثم يليه في الفضل عمر، والخلافة كذلك، ثم يليه في الفضل والخلافة عثمان، ثم في الفضل والخلافة علي رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وأفضلهم على الإطلاق هم هؤلاء الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. عند مسلم يقول: أنبيائهم وصالحيهم، سقطت هذه على المؤلف لأنه نقلها من اقتضاء الصراط المستقيم، وقد سقط منه ذلك. والذي في مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقد جمع في هذا التحذير عن اتخاذ المساجد من ثلاثة أوجه: الوجه الأول ذم من فعل ذلك، الوجه الثاني قوله فلا تتخذوا القبور مساجد، الوجه الثالث قوله فإني أنهاكم عن ذلك. فجمع أنواع النهي: ذم من فعل هذا، والتصريح بالنهي بقوله لا تتخذوا، وبالفعل فإني أنهاكم عن ذلك. هذه مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في التحذير من اتخاذ المساجد قبورا، لأن اتخاذها وسيلة قريبة إلى الشرك، وعبادة المقبورين من دون الله عز وجل كما قد وقع، فبنوا على القبور وعبدوا أهلها من دون الله كما وقع في بلدان كثيرة. ويزاد عليه وجه رابع وهو اللعن، وهو اللعن لليهود والنصارى الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعنهم يحذر ما صنعوا، فهذا أيضا وجه آخر: الأول ذم، الثاني النهي قوله فلا تتخذوا، الثالث تأكيد النهي بقوله فإني أنهاكم، فإن قوله فلا تتخذوا هذا نهي، ثم أكده بلفظة النهي الصريحة فإني أنهاكم، أداة النهي ناها، فأكده بالنهي الصريح التصريح به. ويضاف عليه قوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى، وعندنا في النص يحذر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، يحذر ما صنعوا، تقول عائشة رضي الله عنها. فأيضا فيه وجه رابع وهو لعن من فعل ذلك، وهذا أشد وأشد. نعم صلى الله عليه. كما وقع في بلدان كثيرة، وهذا معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن المقصود من ذلك أن يصلى حوله، فإن الصلاة عند القبور اتخاذ لها مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كل موضع يوضع للصلاة فيه يسمى مسجدا، كما في الحديث المذكور: فالله جعل الأرض مسجدا وطهورا، فإذا صلي عند القبر قد جعل معبدا، فقد اتخذ مسجدا، مثل الذي بني عليه، ولكن إذا بني يكون أشد وأكثر شرا وفتنة، فلا يجوز الصلاة عند القبور، ولا البناء عليها، ولا اتخاذ القباب عليها، كل هذا منكر، وكله من وسائل الشرك، وكله من عمل الجاهلية. وروى أحمد وأبو حاتم في صحيحه رحمة الله عليهما. وإذا كان لا يجوز في هذه المساجد المبنية على القبور فهي باطلة، فهي باطلة. الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي الفساد، فهي فاسدة باطلة ولا تصح. وعليه من فعل ذلك جهلا يعلم ويعيد الصلاة ويحذر من أن يعود إلى مثل هذا الفعل. نعم. صلى الله عليه. وروى أحمد وأبو حاتم في صحيح. وفي كتاب قائم بهذا في تحقيق هذه المسألة وبيان كلام أهل العلم فيها، مسألة أصولية معروفة عند الأصوليين، هل النهي يقتضي الفساد أو لا، اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. الحافظ المحدث الأصولي صلاح بن كيكلدي العلائي رحمه الله تعالى، فمن أراد أن يراجع المسألة يراجعها فيه. وكتب الأصول المؤلف صلاح كيكلدي العلائي، صلاح الدين بن كيكلدي العلائي، صلاح الدين كيكلدي العلائي المعروف، محدث وفقيه وأصولي شافعي، وكتابه موجود مطبوع، تحقيق المراد في أن النهي، أو غاية المراد، غاية المراد في أن النهي يقتضي الفساد، إما هذا أو هذا، نسيته أوله، إما غاية المراد أو تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، أنتم تبحثون عنه بهذا الاسم بكلمة تحقيق أو غاية، نسيت الآن اللفظة الأولى من الكتاب، مطبوع من قديم ولعل له طبعات جديدة الآن في السوق موجودة. الشاهد فالنهي يقتضي الفساد، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم دليل على بطلان الصلاة في هذه الأماكن التي اتخذها هؤلاء الجاهلون وبنوها على القبور، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. صلى الله عليك. وروى أحمد وأبو حاتم في صحيحه رحمة الله عليهما عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. وهذا تصححون في المتن، سقط أحمد عندكم وأبو حاتم في المطبوع، المطبوع في المتن أولا وأبو حاتم، فالواو عاطفة لكنه لم يذكر شيء قبلها، لو راجعتموه ولا لا هكذا. ولي أحمد ورواه أبو حاتم في الأخير. نعم تقدم. نعم صلى الله عليه. فشرار الناس من بقوا حتى تقوم عليهم الساعة، لأنها لا تقوم إلا على الأشرار. إن من شرار صلى الله عليه. إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء. نعم. ومن يتخذ القبور مساجد. فشرار الناس من بقوا حتى تقوم عليهم الساعة، لأنها لا تقوم إلا على الأشرار، على الكفار، نسأل الله العافية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره عليه الصلاة والسلام في قيام الساعة أن لا تقوم على الأرض من يقول الله الله، ما يبقى إلا شرار الخلق، قرب قيام الساعة يبعث الله الريح الباردة فتقبض روح المؤمنين، فلا يبقى إلا الأشرار والكفار، والعياذ بالله من ذلك، فعليهم تقوم الساعة. فمن شرار الناس من تدركهم الساعة، من تقوم عليهم الساعة، يعني هم الكفار. وهكذا من يتخذ القبور مساجد مثلهم، نسأل الله العافية والسلامة، هم من شرار الخلق. نعم صلى الله عليه. لا أيوة للعلائي. نعم صلاح الدين. نعم تحقيق المراد، الطبعة القديمة التي أذكرها تحقيق الدكتور حسن هيتو، هذه التي أذكرها قديما، ولا أدري بعد ذلك كم طبع الكتاب، لا أدري بعد ذلك كم طبع الكتاب. نعم صلى الله عليك. عهدي به قديم. نعم صلى الله عليك. أما المؤمنون فتقبض أرواحهم قبل ذلك، في آخر الزمان يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الأشرار، فعليهم تقوم الساعة. نعم. نسأل الله العافية. آمين. وهكذا متخذ المساجد قبورا هم من شرار الناس، لأنهم يتسببون في ضلال الناس ويتسببون في وقوعهم في الشرك والكفر، فلهذا صاروا من شرار الناس بأسباب أعمالهم التي تضل الناس وهي اتخاذ المساجد على القبور وبناء القباب على القبور، لأن هذه أشياء تضل العامة، ويقولون ما دام بني على هذا القبر واتخذ عليه كذا وكذا فهذا دليل على أنه يدعى من دون الله ويستغاث به وينذر له، فيقعون في الشرك بهذا السبب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، ونسأل الله للمشركين الهداية والرجوع إلى الصواب. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نعم. صلى الله عليك. الأسئلة: السؤال: يوجد في بلدتنا مقبرة وفيها مسجد، ولا ندري أيهما بني أولا، وأن المسجد منفصلة قبلته عن المقبرة، فهل الصلاة فيه من قبيل الصلاة عند القبور؟ الجواب: إذا لم يعرفوا أيهما بني أولا، المسجد على القبر أو القبر على المسجد، وهما منفصلان، يصلون في المسجد ما دام ليس فيه قبور، لا يضر قربها منه، ولا تعتبر الصلاة فيه من الصلاة عند القبور، لكن لو فصل بين المقبرة وبين المسجد بجدار آخر أو بطريق يكون أفضل. نعم، وهذا دائما يأتي السؤال عنه من كثير من بلدان المسلمين، المقبرة وفي جزء بطرف منها مسجد، فإذا كان بينهم وبينه جدار فاصل للقبور وللمقابر لا بأس، وإذا كان بينهم شارع طريق ولو صغيرة لا بأس، أما أن يكون هو في وسط المقبرة والقبور حوله من هنا ومن هنا لا لا. لما؟ لأن هذه الأرض مقبرة كلها فلا يصلى فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر، وكل وجه الأرض مسجد لنا فضيلة خص بها نبينا، واستثنيا من نهي عنه قد نقل من ذاك حمام وأعطان الإبل قارعة الطريق ثم المقبرة، ومثله مزبلة ومجزرة كذاك فوق سطح بيت الله، وكل ما صحت به المناهي. فلا يصح، يهدم ويبقى مكانه للقبور يدفن فيه، أما إذا كان هكذا فنعم كما قال شيخنا رحمة الله عليه. نعم. صلى الله عليه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فعل اليهود والنصارى، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر أولئك شرار الخلق، إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره. فإذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه، المراد به أنه مشابه للنصارى مشابه لليهود، فهو في فعله مشابه لأهل الكتاب يهود ونصارى، وليس متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي إضافة الفعل إلى الكفار دلالة على أنه محرم، إما على المشركين أو إلى أهل الكتاب، إضافة الفعل إلى الكفار دليل على أنه محرم، فكيف به هنا وقد أضافه وذمه ونهى عنه ولعن فاعله؟ هذا كله ظاهر في الدلالة على التحريم. إذن ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله لكن على القبر، ذكر أن هذا فعل اليهود والنصارى، فأنت أيها المسلم اختر لنفسك، إما أن تفعل فعل الإسلام أهل الإسلام ولا تفعل فعل اليهود والنصارى، اختر لنفسك، فعلك هذا محرم وأنت تفعل فعل اليهود والنصارى ولا تفعل فعل أهل الإسلام والإيمان. نعم. صلى الله عليه. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر، ولا يشفع لك صلاح النية، صلاح النية لا يشفع لك ولو كنت تريد الناس يصلون فيه. نعم، لكن هذا الفعل محرم لأنه فعل اليهود والنصارى، ابني مسجدا في أي مكان آخر، أما على القبور لا يجوز. نعم. صلى الله عليك. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. نعم، غلظ الأمر بالذي ذكرناه من النهي عنه والتحذير منه ولعن فاعله. نعم. صلى الله عليه. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. الله أكبر. وهذا لأهمية الأمر، لأهمية التوحيد، بينه في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم بينه لهم قبل موته بخمس صلى الله عليه وسلم، ثم ساعة النزع، ثم ساعة النزع صلوات الله وسلامه عليه، لم يكتفي بما كان منه في حال قوته ولا في بداية مرضه ولفاته بخمس، بل إلى آخر لحظة وهو يجود صلى الله عليه وسلم بنفسه وبروحه الطاهرة وهو يحذر من هذا الفعل. فأي حرص أشد من هذا؟ ما بقي بعد هذا إلا الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. الرابعة نهيه عن، وهذا فيه دليل لنا على أن التوحيد يجب أن يكون منا موضع الاهتمام إلى آخر نفس من أنفاسنا، فيه دليل على أنه ينبغي أن يكون التوحيد عندنا محل الاهتمام إلى مفارقة الروح إلى آخر نفس، وأنت تعيد وتزيد وتذكر في التوحيد بالتوحيد الناس. هذه أهمية التوحيد، وهذا منزل التوحيد، منزلة التوحيد، هذه منزلة التوحيد، هذه أهمية التوحيد، وهذه منزلة التوحيد. إذا كانت هذه أهميته وهذه منزلته، فكيف يفطر الناس عنه؟ كيف يفطر الدعاة عنه؟ كيف يتساهلون فيه؟ كيف يذمون من اهتم به؟ هذه مصيبة أخرى، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن من عرف قدره هو الذي يهتم، ومن لم يعلم قدره هذا لا يهتم. نعم. صلى الله عليه. الرابعة نهيه عن فعله عند قوله العبرة، يعني هذا صحيح، ينبغي لنا أن نعتبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر نفس، فكيف نحن ومع من؟ مع الصحابة رضي الله عنهم وهو يحذرهم هذا، ولم يقع بعد في أمة الإسلام، فكيف بمن أدرك وقوع هذا الأمر ورآه رأي العين؟ هذا يجب عليه أن يكون، إذا كان داعية الله أن يكون مهتما به، يجب عليه. فإذا لم تقم الدعوة على التوحيد والاهتمام به هذه لا خير فيها. نعم. صلى الله عليك. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الله أكبر. نعم. صلى الله عليك. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم. السادسة، يعني لا تفعلوا مع قبر نبيكم وهو لا يعلم أين يدفن، إلى الآن لم يمت، لا تفعلوا مع قبر نبيكم ما فعله اليهود والنصارى مع أنبيائهم في قبورهم. نعم. صلى الله عليك. السادسة لعنه إياهم على ذلك، وهو لا يلعن عليه الصلاة والسلام إلا على أمر عظيم، وهذا يدل على شدة حرمته وعظيم نكره. نعم. صلى الله عليك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الله أكبر. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. نعم، تقدم معنا في الشرح أنه لو أبرز قبره صلى الله عليه وسلم لاتخذ مسجدا، وليس المقصود أن الصحابة يفعلونه، الصحابة أعلم وإلى آخر لحظة هم يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعله يأتي فيما بعد فيتخذ مسجدا، فحماه الله جل وعلا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلا تجعل قبري عيدا، فجعله الله سبحانه وتعالى في هذا المكان، دفن في بيت عائشة، فما كان أحد يستطيع فيه، عائشة فيه، دفن مع أبو بكر رضي الله عنه، ما أحد يأتي، عائشة فيه، دفن معه عمر رضي الله عنه في قبر اتخذته هي لنفسها، لكن آثرت به عمر رضي الله عنه حينما استأذنها وأرسل من يستأذنها وهو في حال النزع قرب الموت، فأذنت ومع ذلك أمرهم بعد أن يموت، قال لعلها تكون أحرجت مني، استحيت مني، فإذا حملتموني فاستأذنوا، فإن أذنت لا فدفنوني مع الناس في البقيع. ومع ذلك طابت نفسها رضي الله عنها ودفن في هذا القبر، فصار ثالثا لهما رضي الله تبارك وتعالى عنه. بقيت عائشة أيضا في بيتها، ومع ذلك لم يستطع أحد أن يصل إلى هذا القبر، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران كما يقول القيم رحمه الله. فالحاصل أنه لم يتمكن أحد من الوصول إليه. ثم حتى بعد ما لما أدخل، ولله الحمد حفظه الله ولم يحصل به وحوله ما حصل بغيره، وإن كان هذا الفعل قد أنكره علماء الإسلام كما تقدم في الشرح. نعم. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. نعم، المراد به العبادة لله عندها، أما عبادتها فهذا شرك. نعم. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الله أكبر. نعم. صلى الله عليه. الحادية عشرة ذكره في خطبته. قرن بين من اتخذها ومن تقوم عليهم الساعة، الذين تقوم عليهم الساعة هم الكفار، ومن اتخذها هؤلاء يجعلونها وسيلة للكفر، نسأل الله العافية والسلامة، فهم شرار، أولئك شرار الخلق وهؤلاء شرار الخلق، فالجامع بينهما هذه الصفة عياذا بالله من ذلك. نعم. صلى الله عليه. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الله المستعان. نعم. الملك الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الله أكبر. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة، أن الله اتخذه خليلا كما تقدم. نعم. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، هذا صحيح، ولذلك لا ينبغي أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، وإنما يقال خليل، فالمحبة درجات أعلاها الخلة، والخلة هي التي تعمر القلب كله، لم يبقى معه مكان لغير المحبوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذه الله خليلا كما تقدم معنا في الشرح، فلم يرد أن يتخذ مع خليله ومحبوبه وهو ربنا تبارك وتعالى أحدا خليلا. قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، فهذه هي الخلة أعلى درجات المحبة، فالذي يتركها ويعدل يقول محمد حبيب الله سيدنا صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، لا، هو خليل الرحمن، هو خليل الرحمن، أنت قصرت به عن منزلته. إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. صلى الله عليه. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. الله أكبر. نعم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته، يعني هو أفضل الناس، لو كنت سأتخذ خليلا لاتخذت أبا بكر، لا أحد يقدم عليه عندي في المنزلة، وإذا كان كذلك فكأنه يقول لهم لا تقدموا عليه أحدا في المنزلة بعدي، هذا في إشارة. يقولون يعني أهل العلم قالوا هناك نصوص إشارية تشير إلى خلافة أبي بكر، يعني ليس فيها التصريح بأنه هو الخليفة، لكن إشارة إلى أنه، فهذا من الإشارة، هذا من النصوص الإشارية. أفضل الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر. إذن فيجب أن يكون أفضل الناس عندنا، أحب الناس إلى النبي من؟ صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه، فيجب أن يكون أحب الناس إلينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك فهل يقدم عليها أحد؟ ما يمكن، ما يمكن تقول هذا أحب الناس إلي وأنت تقدم غير، هذا كذب، هذا كذب. فإذا فيه الإشارة إلى خلافته، لأنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحق بهذا الأمر، فهو أحق بهذا الأمر يقودنا كما قاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فهذا نص إشاري إلى خلافته رضي الله عنه. ومن النصوص الإشارية قوله في الجدة قال إيتي أبا بكر، قال رأيت إن لم أجد، قال إيتي أبا بكر. وهذه ذكرها شارح الطحاوية وغيره في عقائد أهل الإسلام والإيمان، جعل الله وإياكم منهم. ولعل الله أن يسر لنا نأتي بإذن الله جل وعلا إلى الطحاوية بشرح شيخنا، ونستكمل سلم كتب العقائد بشرح شيخنا شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ويكون رصيدا لنا جميعا أن نقرأ كتب أئمة الهدى بشرح أئمة الهدى الذين جاءوا من بعدهم، وبهم يكون جميعا الاقتداء. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه.